بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على ما أكملت لنا من دين وأتممت علينا من نعمة ورضيت لنا من إسلام، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا إن تلك البشارة وردت بعد وعيد الكافرين بالارتياب في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنذرهم الله بقوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولما كان ذلك نصيب المكذبين برسالته صلى الله عليه وسلم، كان منطق التقابل أن يأتي بما يبشر المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، وليس بعد الإنذار لمن كفر إلا البشارة لمن آمن. حين يقول الله وبشر، فهو القادر على أن ينفذ ما بشر به، فلم يبشر بشيء تعجزه القدرة أن يكون أو يطرأ عليه عدم وجود الإمكانيات لما يكون. وذلك هو الفارق بين بشارة الحق وبشارة الخلق إن بشروا. فقد يبشرك من أحبك بشيء يسرك، ولكنه ساعة يقع في موقف التنفيذ لا تمكنه قدرته ولا تمكنه إمكانياته أن ينفذ ما بشر به. فحين نستقبل وبشر من الله، فذلك إخبار بشيء سارد مؤكد أن يقع، لأن الذي بشر به لا تخرج عن قدرته أي حركة من حركات الحياة والإمكان. والمبلغ للبشارة صادق، لأنه مؤيد بالمعجزة. نتيجة لذلك المبشر والمبلغ للبشارة، أن ما نبشر به أمر يجب أن نطمئن إليه اطمئنان الواثق بحدوثه، وذلك هو الإيمان. ألا ترون أن حذافة حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال رسول الله: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يريد رسول الله أن يعلمنا الجواب من حذافة، حتى لا نطلق الكلام على عاهنه بغير رصيد إيماني يعطينا حقيقة اليقين. فحين يقول له: أصبحت بالله مؤمنا حقا، يسأله عن حيثيات هذه الحقية، فيقول: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها ومدرها. ذلك ما كان من أمر الدنيا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. كأنه يراها بمجرد الإخبار من الله، يراها حقيقة واقعة لا مرية فيها، فيجد إخبار الله بها مثل تصديق عينه برؤيتها. وذلك هو مناط الإيمان في الإخبار عن الله. ألم تروا إلى قول الله، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أرسول الله رأى ما فعل الله بأصحاب الفيل؟ يقول المفسرون: ألم ترى يا محمد ما فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم؟ فكيف عبر الله بدل ألم تعلم بألم ترى؟ لأنه يريد أن يعلمنا أنه حين يعلمنا الله بشيء فكأننا نراه رأي العين. تلك هي البشارة، والبشارة بالجنة، والجنة ضمان للمسكن الطيب المريح الذي توجد فيه كل وسائل الحياة والمتعة في الحياة. ذلك هو المسكن، وبقي الرزق، إنه الثمرات التي تشبه ما أكلتم من ثمار الدنيا، وجعلها كما قلنا مشبهة لها حتى نأنس بها فيها. لأنه لو جاء بثمر آخر لقلنا إن هذا الثمر لا نعرفه، فقد نتهيب في الإقبال عليه. فقال: لا، هو ثمر مما تعرفونه وجربتموه في الدنيا، فإذا ما تناولناه وجدناه شيئا آخر. إذن فشكلية التشابه إنما هي للإيناس بالإقبال. وأيضا فإنه لو جاء بثمر مختلف عن ثمر الدنيا لقلنا: هذا طبيعة ذلك الثمر، فلو وجد في الدنيا لكان على هذه الحالة أيضا. يقول لهم: لا، إنه شيء مختلف. وبعد ذلك يطمئننا على متعة المتع بالنسبة للناس في الحياة، وهي الأزواج المطهرة. ومعنى مطهرة كما قلنا أنه كان في أزواج الدنيا شيء ينغص، شيء ينغص في الذات المشتركة كخروج الأقذار مثلا، وشيء ينغص في الخواص المختصة بالمرأة كالحيض والنفاس والاستحاضة، وشيء آخر في الخلق والتعامل من دنس الطبع ولؤم المعاملة. فيقول الله: تلك مقاييسكم في دنيا الاختيار، أما ما تنعمون به من الأزواج في دنيا التسخير من منطق الحق بلا اختيار فشيء مختلف تماما، فهي أزواج مطهرة مما كان يؤلمكم أو يتعبكم أو لا يريحكم في هذه الأشياء. إذن فلون من الاطمئنان يعطينا شيئا من مسكن طيب ومأكل طيب ومتاع طيب لا تنغص فيه. النعمة في الدنيا تختلف على قدر إمكانيات المنعم. فالذي ينعم عليك في قرية ويعيشك عيشة مترفة غير الذي ينعمك في المدينة، غير الذي ينعمك في العاصمة. وأيضا تختلف درجات الإنعام باختلاف قدرة المنعم وقدره. فكلما زاد قدره وزادت قدرته كان الإنعام أوسع. فإذا كنا سنرى النعمة من يد القادر ونرى النعمة باشتهاء المنعم عليه، هو الذي يتحكم فيها، مجرد الخاطر يأتي. فهب أن الدنيا ارتقت مهما ارتقت وأصبحنا نجلس في مكان نضع أصبعنا على زر كهربي لتأتينا قهوة، وزر آخر ليأتينا شاي، وزر آخر ليأتينا طعام، ونحن جالسون في أماكننا. أيوجد في أعراف إمكانيات البشر أن يطرأ على فكرك الشيء الذي تشتهيه فيأتيك بمجرد طروئه على فكرك؟ ذلك ما تقف عنده إمكانيات البشر. وبعد ذلك منغصات النعمة ماذا؟ منغصات النعمة كما نقول أن تخاف أن تفوتك النعمة أو أن تفوت أنت النعمة. وكل نعمة في الحياة إما فائتة منك وإما أنت فائت عنها، تلك هي منغصات كل نعمة. فبعد أن يطمننا الله على سمو النعمة وبقائها في أنها عطاء غير مجزوز، يقول لك أيضا أنك لن تفارق النعمة. فمصدر الخوف من الجهتين نعم متتالية لا تنقطع. إذن فقد أمنت أن تفوتك النعمة، وبقي أن تأمن أن لا تفوت أنت النعمة، فيطمئنك الله سبحانه بقوله فيها خالدون. إذن فقد طمأننا على بقاء النعمة لنا وبقائنا مع النعمة. هنا شيء يتلقفه المستشرقون ليدخلوا به على جنس من أجناس الإسلام هو المرأة، فيقول إن الله في الجنة ظلم كن أيتها النساء، لأن الله جعل للرجال زوجات مطهرات وجعل للرجال حورا عينا، وأنتم ما حظكم؟ كل هذا ليثبتوا أن الله خص الذكورة بشيء من النعمة ولم يخص النساء بنعمة مماثلة لها، ودخلوا من جهة يظنون أنهم يستميلون بها المرأة ليحرضوها على الإسلام، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى في ذلك يكرم المرأة، لأن المرأة الكريمة على نفسها لا تقبل ولا تحب أن يتعدد عليها الرجال. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين لم يعطها تعددا في الصنف المقابل لها إنما كرمها وأعزها ولم يجعلها نهبا لكل فحل يريد أن يطأها. وإننا لنجد أيضا في نساء الدنيا من تسمو نفوسهن وتأبى كرامتهن حتى إذا مات زوجها أن يتعدد عليها رجل آخر ولو بما أحل الله. إذن فذلك من كرامة المرأة، وهم يريدون المرأة هلوكا على لون من الشهوة، فهم يريدون أن يدخلوا في روعها أن الله حرمها ذلك، ونسوا أن الحق سبحانه وتعالى كرمها بهذا تكرمة تشهد لها بأنها عفيفة وبأنها عزيزة لا تحب أن يتعدد عليها الرجال. قلت لمن سألني مرة ونحن في أمريكا وقد جاء لي بهذا الاعتراض واعتراض تعدد المرأة بالنسبة للرجل وعدم تعدد الرجل بالنسبة للمرأة، عدوا النقاش إلى شيء يتعلق أيضا بالدنيا، قالوا لماذا تتعدد المرأة في الزواج من رجل واحد ولا يتعدد الرجال على المرأة الواحدة. مقابلة: قلت لهم سألتكم بالله أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء؟ قالوا: هنا في بعض الولايات إباحة للبغاء. فقلت: فكيف تحتاطون لصحة الناس؟ قالوا: بالمباشرة الصحية، يكشف على الفتاة التي تتعرض لذلك كل أسبوع مرتين، وتفاجأ بما لا حصر له ولا عد، لنتأكد من سلامتها من الأمراض، لنضمن صحة المترددين عليهن. قلت: نعم، كلام جميل، هل كشفتم على كل امرأة متزوجة كل أسبوع ولو مرة، أو كل شهر ولو مرة؟ قالوا: لا. ولماذا لا تكشفون على المرأة المتزوجة ولو كل شهر مرة؟ قالوا: لأنها لا تتعرض لميكروب خبيث أبدا. قلت: ولما ذلك؟ قال: لأن الماء ماء واحد وهو ماء الزوج. إذن فالخبث في الأمراض لا يتعدد إلا من تعدد ماء الرجال في المكان الواحد. قلت: إذن فصدق الله خلقه حين أباح أن تتعدد المرأة، ولم يبح أن يتعدد الرجال. قلت له: أجيبوني أيضا، إذا كنتم قد أرحتم الشباب بأن جعلتم لهم مكانا يريحون فيه غرائزهم، فأبحتم لنساء أن يجلسن ليتردد الشباب عليهن، أنتم صنعتم جميلا في الشباب، ولماذا لم تجعلوا مكانا يجلس فيه شبان لتأتي الفتيات لتريح نفسها أيضا من عناء الغريزة الجنسية كما أرحتم الشبان فأريح الشابات؟ قالوا: لم يحدث ذلك أبدا. ولماذا؟ أنكم بالفترة علمتم أن ذلك يزري بالمرأة، فلم تصنعوا هذا مع كونكم ملحدين وكافرين بالله. إذن فالفطرة السليمة لا تفكر في هذا الأمر إطلاقا، بأن يجلس شبان لتأتي فتيات ليريحن أنفسهن من عناء الغريزة. إذن فحين يأتي الحق ليعطي الأزواج زوجات مطهرة ولا يأتي بذلك المرأة، فذلك معناه امتداد لصيانة كرامة المرأة وعزة المرأة، وحينئذ نحسن الظن بكل ما شرع الله لنا في الدنيا، ونحسن الظن بكل ما أعد الله لنا في الآخرة. قول الحق هم فيها خالدون طمأننا على أننا لا نفوت النعمة، وإذا كنا خالدين في النعيم فلماذا لا نقارن زمن تقييد التكليف؟ والتكليف زمنه محدود بعمر الإنسان في الأرض، ليأخذ نعيما غير محدود في لقاء ربه في الجنة الآخرة. كل عمليات في الحياة تأخذ تعب زمن يسير لتعطي راحة زمن أكبر. فإذا كان التكليف في هذه الحياة يكلفني حينما أبلغ سن الرشد أو سن التكليف، وبعد ذلك أظل مكلفا طيلة عمري في متوسط الأعمار 65 لآخذ شيئا من نعيم أبدي لا نهاية لزمانه ولا نهاية لإمتاعه، ماذا يكون الموقف؟ إنها إذن تجارة رابحة. يبقى قول الله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن التجارة معناها أن تشتري شيئا بثمن بسيط ثم تبيعه بثمن أوفى. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية النفاق بعد قضية الإيمان وقضية الكفر ضرب لنا مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثل آخر أو كصيب من السماء. حين يضرب الله الأمثال للناس، الكافرون واليهود والمنافقون يحاولون أن يقيموا ضجة، وخاصة بعد أن ضرب الله المثل بأشياء هي في نظرنا ضعيفة، لا أقول حقيرة، هي في نظرنا بالمقياس الحجمي الكمي ضعيفة، كالذباب وكالعنكبوت وكالبعوضة. حينما قال الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جاب الشيء الضعيف القوي وجاب اجتماعهم، يعني اجتماعهم كلهم ما يجيبش هذا الايه الضعيف. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ونترك مسألة الخلق، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جرب وهات طبقا من عسل ودع ذبابة تقترب عليه لتغمس خرطومها وتأخذ شيء لا يقاس بمقياس الموازين ثم تطير، أتستطيع أن تسترد من الذبابة ما أخذته من الله؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، أهو ده الذباب الضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى معنى ذلك انه ضعف العابد الذين يعبدون من دون الله وضعف المعبود، وهم نظروا الى الذباب على انه ضعيف. طب الله يريد ان يضرب المثل بالضعف، فلماذا تستنكرون ان يأتي الله بالذباب الضعيف؟ طب هو المثل جاي عشان يدي قوة؟ ده المثل جاي علشان يدي ضعف. يبقى غباءهم اراد ان ينقد وينقض المثل. نقول له لا، انت ما فهمتش، فيه فرق بين الممثل به والغرض من المثل. الغرض من المثل توهين العابد والمعبود بغير الله، اذا فما دام الغرض التهوين فكلما كان ضرب المثل بالاضعف كان هو الاقوى في البيان، ومدام هو اللي يبقى اقوى في البيان يبقى انت ما فهمتش وذهبت فقط الى الممثل به ولم تدري لماذا ضرب المثل. وايضا حينما قال ايضا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان اوهى البيوت لبيت العنكبوت، أراد الله أن يرد على هؤلاء غباءهم وأن يقول لهم افرقوا بين الممثل به وبين الغرض من المثل. فإذا كان الغرض من المثل تهوين الشأن فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إن جئنا بشيء ضعيف، إذن فمجيئنا بالضعيف في هذا هو عين القوة في ضرب المثل. ولماذا تحتقرون البعوضة والذبابة والعنكبوت؟ ليه؟ طب ده كان يجب انكم ما تحقروش جية، هي ضعيفة في نظركم، ولكن الضعف والضآلة وقلة الحجم هذا يثبت عظمة الخالق. لماذا؟ قال لك احنا كبشر لما كنا نشوف الساعة زمان كانت الساعة قد كده، لان الالات ما كانتش تستطيع انها تعمل اشياء دقيقة، وبعدين كل ما ترقى الزمن يوم تبقى الالات ايه ادق، وبعدين عملوا الساعة لحد ما عملوا ساعة فص خاتم. دي ارتقاء في الصنعة ولا لا؟ لانك ساعة تصنع الساعة في فص خاتم معناها انك استطعت ان تصنع الاجهزة المديرة لساعة بيج بن في هذا الحجم البسيط. يبقى ده قوة ايه؟ قوة صانع. كنا زمان لما نشوف الراديو كان قد نورك. وبعدين ارتقت الصنعة. اذا فكلما ارتقت الصنعة احتاجت الى دقة تناول. دقة التناول دي بتجمع في الساعة الصغيرة دي او في المسجل الصغير ما كان في المسجل الايه؟ الكبير. اذا فعظمة الخلق تتأتى من جهتين. اما في ضخامة الكم ضخامة تخرج عن المعتاد، واما في ضآلة الكم ضآلة تخرج عن المعتاد. ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل لك ساعة القطر بتاعها مترين، تقول يا سلام ايه القوة دي. وبعدين يعمل لك ساعة في فص خاتم، دي قدرة استوعبت من النهاية، ودي قدرة استوعبت من الايه؟ من البداية. فلو كنتم منصفين لما حقرتم الذباب، ولما حقرتم البعوض، ولما حقرتم العنكبوت، لان الذبابة او البعوضة فيها كل الاجهزة التي في الفيل وتزيد شيئين. فكان يجب انكم تقفوا عند دي وتقولوا كيف اروني في النملة او في الذرة او في البعوضة الصغيرة اللي اصغر من داودة، اروني جهازها الهضمي، اروني جهازها الدموي، اروني جهازها التنفسي، اروني جهازها البولي، اروني جهازها التناسلي، في اي شيء وجد وعلى اي مقدار كون. تلك عظمة ما بعدها عظمة. اذا فالذين استهزأوا وسخروا وقالوا اما يستحي رب محمد ان يضرب المثل بالذباب والبعوض، اراد الله ان يردهم فقال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعوا تفهموا ما فوقها يعني اكبر منه، لان لما اقول بعوضة فاكبر منها هم ما بينعوش او ما بينقدوش الاكبر، ده بينعوا ايه؟ بينعوا الاصغر. لما تيجي تشوف فما فوقها، اي فما فوقها في فما فوقها في الصغر، فما فوقها في ايه؟ في الامر المتعجب منه، في الامر المتعجب منه. تيجي مثلا يقول لك يا اخي انت عطفت على العدو، تقول له انا عطفت على عدوي واحسنت اليه ومش عارف ايه واحسن الى من فوقه، اي في العداوة، مش كده ولا لا؟ يبقى ما فوقه في ايه؟ في العداوة. يبقى هنا ما فوقه في ايه؟ اي في الصغر الذي تنقدونه. يبقى اذا عبارات القرآن لازم ناخدها بمعطيات الايه؟ بمعطيات السياق اللي موجود فيه القرآن. طيب ان الله لا يستحي، ما هم قالوا اما يستحي رب محمد ان يضرب المثل بكذا وكذا وكذا وكذا. ان الله لا يستحي، الحق سبحانه وتعالى حينما يصف نفسه بصفة او يسمي نفسه اسما، نقول دي اسماء الله او صفات الله، انما حين يسند له فعلا ما تشتقش انت منه اسم. يعني بيقول ويمكرون ويمكر الله، بس انت ما تقولش الماكر، ليس من اسمائه الماكر. فيه فرق بين ان يفعل وبين ان يسمى به. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا ايه؟ وما يشعرون. الآية اللي بتقول وهو خادعهم، تقدر تقول الله الخادع؟ يبقى خد بالك ان الله اذا سمى نفسه اسما او وصف نفسه صفة جرت مجرى الاسم كما في الاسماء الحسنى، فانت توقيف هنا. لكن اذا ما جاء بفعل يفعله ما تشتقش انت منه اسم له، واوقفه عند الفعل لجواز ان يكون المشاكلة. لما نقول ويمكرون ويمكر الله، يمكن ما هو المكر ايه؟ ما معنى المكر؟ المكر بدك تخدع واحد وتبيت له شيء فوق مستوى فكره، مش كده؟ قال لهم والله ان كنتوا هتمكروا على قد عقلكم يبقى مكركم بالنسبه لمكر الله يعني بسيط، يبقى ده اسمه مشاكله بس، انما ما سميش ربنا الايه المكر. لما يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، هذا نفي، هذا نفي. لا ينفى شيء عن الله بشيء مخصوص الا اذا كان المقابل يثبت له. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يبقى اذا معنى ذلك انه ايه يستحي ان يضرب غير ذلك. انت تقول انا لا استحي ان اصنع هذا الشيء، تبقى معنى ذلك انك ايه تستحي ان تصنع غيره. نقول له كيف ينسب ذلك الى الله؟ ما هو الاستحياء؟ الاستحياء انفعال نفسي قسري. معنى انفعال نفسي قسري يعني ايه؟ يعني مش تبع هواك تقول انا عايز استحي ولا مش عايز استحي. يعني الاستحياء ده ما هوش ايه؟ مش عملية انت تعملها، ده هي كده حاجة تيجي ايه؟ قسرية كده، وهي تغير في البنية عند خوف ما يعاب عليه او يذم. يجي التغيير كده بذاته، مش انت تقول يلا ما استحي، لا، التغيير يجي كده ايه لذاته عند خوف ما يذم عليه الانسان. ولذلك شوفوا الحق لما عرضها في بنت شعيب، شعيب بعت بنته علشان تجيب موسى علشان يديه اجر ما سقى، مش كده؟ جاءته، من اللي جات؟ جات لمين؟ لموسى. قال جاءته تمشي على استحياء، يعني صعب عليها او انها جاية تناديله وهي فتاة وهو مثلا شاب. العملية دي عاملة عندها ايه؟ يبقى مش فيه قحة، مش فيه ايه؟ تبجح. ومدام يجي الاستحياء يبقى فيه ملكات في النفس قسرية تقول ان العمل ده برضو ما كانش صح. يبقى الاستحياء هو تغير في البنية الانسانية قسري، مش بخطرك. يعتري المرء عند خوف ما يذم او يعاب عليه. فيه اشياء لو نظرنا اليها لوجدنا مثلا التشريع بيجي لنا في اشياء اللي ما تعملش دي ما تعملش دي ما تعملش دي. في ناس قال لك والله لو لم يحرمها الله لاستحى الانسان ان يفعلها. لو لم يحرمها الله لاستحى الانسان ان يفعلها. ولذلك جه الرجل العارف بالله قال ايه؟ قال انا تركت المعاصي 40 سنة مروءة. تركت المعاصي 40 سنة مروءة، يعني لانها ما يصحش ان الواحد ايه. ثم ادركني الايمان، يعني بعدين ابتدأت اعملها علشان الايمان قال لي ما تعملهاش، انما هي ايه. وبعدين قال واحد تاني يقول ايه مثلا، يقول لك رأيت المعاصي نزالة، رأيت المعاصي نزالة فتركتها حتى استحالت عبادة، تحولت عبادة، انما هي في ذاتها ايه، هي في ذاتها نزالة. يعني لو لما كانش ربنا حرمها كان يجب على الانسان. اذا دل ذلك على ان في النفس البشرية ملكات، هذه الملكات ان جاءت ملكة لتحقق شهوة تيجي ملكة تانية تقول لها لا. ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن تقوم تخرج منها بهذه النتيجة. مثلا ابني آدم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال ايه؟ لأقتلنك. كيف يتقبل قربانك وقرباني انا لا يتقبل؟ لأقتلنك، غباء. طب انت بتقول ما دام تقبل اللي قبله مين؟ طب هو ماله ده ذنبه ايه بقى؟ ماله الذنب بقى؟ فشوف الرد الجميل، قال له انما يتقبل الله من الايه؟ من المتقين. انما يتقبل الله من المتقين. خلاص؟ قال له انا هقتلك. قال له لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لايه؟ لاقتلك، اني اخاف الله ايه؟ شوف بقى المقابل اللي عايز يقتل، قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. طوعت يعني ايه؟ ده دليل على ان فيه معارك نفسية قامت، فيه معارك نفسية قامت. اقتل ما تقتلش، اقتل ما تقتلش، اقتل ما تقتلش، وبعدين طوعت. هيبقى كان فيه صراع ولا ما فيش صراع؟ حتى من الذي انحرف عن المنهج، حتى من الذي لم يتقبل منه الله قربانه، كلمة فطوعت له نفسه قتل اخيه تدل على ايه؟ على ان فيه ملكات ذاتية. هذه الملكات الذاتية ان ملكة راحت تنفذك ناحية المعصية، ملكة تانية تنبه. ولذلك تجد في الناس الصالحين او الوارثين شيء من النبوة، اذا هموا بجريمة يتصعدون فيها الى الاقل. اذا هموا بجريمة يتصعدون فيها الى ايه؟ الى الاقل. مثلا اخوة يوسف دول اصباط، دول ايه؟ اصباط. طيب، وبعدين قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن ايه؟ عصبة. برضو الغفلة جابت الحيثية ضدهم. نحن عصبة يعني جماعة اقوياء وبننفع، واحنا اللي بنعمل لبونة، واحنا اللي كذا. طب ما هو ده عين السبب الذي من اجله احب يوسف، لانكم بقيتوا كويسين واقوياء، والاب دائما قلبه مع الضعيف اللي لسه ما يعرفش حاجة. انتوا جبتوا الحيثية اللي ضدكم، اهي نحن عصبة ديا، انا اقوياء والى اخره، هي دي الحيثية. ليه؟ لان العيل الصغير، الطفل الصغير ابن الراجل، الرجل ينظر اليه على انه اقصر حياة معه من اولاده جميعا، مش كده ولا لا؟ وهو ده اللي يعني محتاج. فانتم جبتم الحيثية اللي ايه؟ اللي ضدكم. اهي ونحن عصبة دي هي اللي خلته لا يوسف واخوه احب الى ابينا من انهم هم الصغيرين اللي ما لهمش حول، ما لهمش طول، ما دخلوش لسه في العصبية، ما عمل ما. كل دي الى اسباب. يبقى انتم جبتم الايه؟ الحج. طب قالوا ايه؟ اقتلوا يوسف، اقتلوا ايه؟ يوسف. هم اللي قالوا اقتلوا يوسف. وبعدين بقى اشوف بقى الملكات الخيرة، او اطرحوه ارضا بلاش قتل يعني. يبقى ترقوا الى ناحية ايه؟ او اطرحوه ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. ولما تمكنوا منه عملوا ايه؟ قال له القوه في غيابة الجب، شوف يلتقطه بعض السيارة. برضو دبروا له مسألة ايه؟ مسألة النجاة. اذا فدائما عنصر الخير يجي النفس تنفعل، فلما تنفعل النفس يقوم ايه؟ يقول بطاقتها الغضبية، وبعدين الملكة التانية ايه؟ تعدل له، تخاف والله ان قابلت فلان ده لضربه بالسكين، وبعدين يسكت كده، ولا اضربه قلمين، ولا اشتمه، ولا يبقى ده دليل على ايه؟ على ان في عنصر خير. والشرير يتصاعد الى الجريمة، الشرير يتصاعد الى الايه؟ الى الجريمة. هنا بقى ما دام الاستحياء تغير وانكسار، يعتري المرء حينما يفعل شيئا يعاب عليه او يخافه. نقول له طيب دي بالنسبة لله تيجي ازاي؟ ده معنى يعاب عليه او يخافه، يبقى اكن في قانون معمول، ودي عيب ودي غير عيب. طب مين اللي هيعمل لربنا قانون يقول له ده عيب وده مش عيب؟ يبقى اذا الاستحياء بمعناه الحقيقي لا تأت. انما لما قالوا اما يستحي رب محمد، قال لهم لا يا سيدي انا مش هستحي. يبقى انا لا اترك ضرب المثل، لان غباءكم ما يسيطرش عليا ويخليني اخرج عن القصد المراد به تحقير معبوداتكم، ولازم اجيب اتفه شيء في نظركم. ده كان يجب ان كنتوا تفهموا انكم حينما نقدتم اني اتيت بالذباب وبالعنكبوت وبالبعوض تفهموا مندي ان ذلك شدة تحقير لكم على فهمكم، وان كان في الواقع هي ليست ايه، ليست حقيرة، لانها خلق الله، وخلق الله بصنعته الدقيقة المحكمة، فللانسان ان يأخذ منها عبرة تعلي قدرها على مقدار من حط مقدارها. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، كلمة ساعة ما تقول يضرب مثلا، كلمة الضرب دي، الضرب دي احنا نفهم منها ايه، مش كده ولا لا؟ طيب وبعدين توسع فيها، فقال لك على النقود مثلا ضربت، كنت تقروا زمان ايه ضربت في ايه، في مصر، لان لما كانوا يصكوها في القالب زمان، لما كانوا يصكوها في القالب زمان يعملوا ايه، يضربوها كده. ليه بيضربوها الضربة دي ويصكوها كده؟ علشان تبقى معترف بيها وتنتشر وتسير في الناس. اذن الضرب ده نوع من الاعتماد، لون من الايه، من الاعتماد. والضرب ايضا بعد ان يعطيك الاعتماد هينشأ من اعتماده ان يسير في الناس ويبقى معترف به، يعني مش مزيف. طيب ما دام هيبقى بالشكل ده ويبقى يسير، ربنا جعل الضرب في الارض اللي هو السير فيها، واخرون يضربون في الايه، يبتغون من ايه، من فضل الله. وكلمة يضربون في الارض يعني يسيرون فيها بقوة، بحيث تضرب اقدامهم الارض بقوة. ولذلك يقول امشوا في مناكبها وكلوا ايه، كلوا من رزقها. يبقى هذا الضرب في الايه، في الارض. ضرب المثل معناه ان يأتي بمثل يبين الممثل به بيانا دقيقا مناسبا له، بحيث يشيع على الألسنة، بحيث يشيع على الألسنة. ولذلك يقول لك الأمثال الايه، الأمثال الشاردة. الأمثال دي كانت باب عند العرب، كنا تعرضنا لها مرة وقلنا ان حادثة تحصل وبعد ذلك يقال فيها كلام موجز يضمن معنى الحادثة بلطف، فنأتي لكل حال مماثلة لهذه الحادثة ونقول ده مثل ونضرب المثل. وضربنا المثل بما وراءك يا عصام، او ابدى المخض عن الزبد. احنا كانوا العرب يعملوا ايه، يضعون اللبن في قربة، وبعدين بعد ما يضعوه في القربة، بدال ما كانوا يضعوه في الاواني الفخار زي ما بنعمل احنا، وبعدين يجوا يستخلصوا الزبد منه وبعدين اللبن اللي يعملوا منه جبنة، يقوموا يقعدوا في ساعتها ايه، يخضم القربة، يقعدوا يخضوها فينعزل اللبن وتنعزل الايه، الزبدة. ثم لما الست من دول او الخادم او العبد يقعد يمخض كده، وبعدين يطلع الزبدة في جانب واللبن في جانب، يقول ايه، ابدى المخض عن الزبدة. ما هو بيمخض عشان ايه، عشان يطلع الزبدة. يبقى اذا العمل جاب بنتيجة ولا لا؟ فيه مرة اللبن يكون مقوف، يقعد يا عيني يرق في القربة، وبعدين يجي يفتحها ما يلاقيش الايه، الزبدة جات، يقول تعب راح بايه، ببلاش. فلما تقول ابدى المخض عن الزبد، ده مثل، دي اول من قالت ان قالها القادم لسيده، قال له ما صنعت؟ قال ابدى المخض عن الزبد، يعني خلاص العملية جبنا منها زبدة. اصبح مثلا يضرب لكل عمل مفيد. التلميذ بقى لما يجتهد كده وينجح، يوم ابوه يقول له ابدى المخض عن الزبد. اي تاجر يعمل مش عارف ايه، يقول له ابدى المخض عن الايه، عن الزبد. يبقى ضرب المثل ان تأتي بمثل اشتهر في شيء وتطبقه على حالة حدثت لك ليتضح ذلك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل الحديث.